بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد فما هو الباب الذي أخذناه في الدرس السابق باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله ما مقصود المؤلف بهذا الباب ما مراده ذكر التحذير من الغلو في قبور الصالحين وفي هذا الباب بيّن نتيجة هذا الغلو فنتيجة هذا الغلو كما قال الشارح هنا أن الغلو في القبور وسيلة إلى الشرك بالله جل وعلا المضاد للتوحيد بأن يعبد أصحاب القبور قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد أولا قلنا هذا الحديث الذي في الموطأ مرسل وقد جاء بالسند الحسن عند أحمد بنحو هذا اللفظ اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ما مناسبة الحديث لهذا الباب أمين في قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد هذا دعاء حتى لا يصير إيش القبر مكانا للشرك بالله جل وعلا ثم ذكر أن الله جل وعلا قد غضب على من فعل هذا الأمر وهو من اتخذ قبور الأنبياء مساجد وقلنا اتخاذ القبور مساجد كم له صورة كم له حالة عبد الرحمن ثلاث حالات أن يجعلها قبلة له أن يصلي إليها هذه حالة ثانية أن يبنى عليها البناء سواء سمي مسجدا أو كنيسة أو بيعة أو قبة أو بأي اسم فهذا من اتخاذ القبور مساجد الثالثة أن يصلي في ما حولها أو يعبد الله صلاة أو اعتكاف أو دعاء لله أو صدقة كل ذلك من اتخاذ القبور مساجد ومواضع العبادات فمناسبة الحديث الباب أن الغلو في القبور يصيرها أوثانا تعبد لهذا دعا النبي عليه الصلاة والسلام ربه ألا يجعل قبره كذلك فمناسبة كما ذكر الأخ من وجهين من الدعاء ومن إيش الرواية الأخرى لعن الله قوما الذي هو قلنا بإسناد حسن عند أحمد لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أثر مجاهد وابن عباس في الرجل الذي كان يلت السويق للحاج ما مناسبته لهذا الباب أن حصل تعظيم لهذا الرجل صاحب هذا العمل الصالح وعظم قبره ومع الأيام إيش وصل بهم هذا التعظيم الذي هو غير مشروع إلى أن أشركوا بالله جل وعلا وصار من الآلهة التي تعبد من دون الله وهي من أكبر آلهة المشركين في الجاهلية قلنا ما معنى يلت السويق ها يخلط السويق ما هو السويق إذا قالك ما معنى أني ما هو السويق ها هو الحنطة أو الشعير يعني طريقته يعني يحمصون حب الشعير أو الحنطة حتى ينضج ثم يطحنونه ثم يخلطونه مع إيش مع العسل أو مع التمر أو مع السمن حتى يؤكل هذا معنى إيش لت السويق وما يلت معنى يخلط يعني يعجن يخلط هذا المعنى مثل الفتة تمام مثل الفتة إلا أن قلنا هم إيش يفعلون يعني يحمصون الحب ثم يطحنونه ثم يخلط بسمن أو بعسل أو بتمر أو بشيء يطيبه يجعله طيبا وهذا عمل يعني طيب وهذا الرجل كان يعمل هذا العمل الصالح لكنهم إيش جاوزوا الحد فيه حديث ابن عباس لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج ما الشاهد منه ما الشاهد من حديث عبد الله والمتخذين عليها المساجد والسرج لأن هذا إيش هذا تعظيم وغلو فيها يوصلهم مع الأيام وسيلة إلى عبادة هذه القبور إلى الشرك الأكبر والحديث قلنا فيه اختلاف لكن على من يحسن هذا معنى ما حكم زيارة النساء للقبور عبد الرحمن؟ مشروعة جائزة. لماذا؟ ما الدليل على أنها مشروعة عبد الغني؟ سألت عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول إذا زرت القبور؟ قال قولي السلام عليكم، وعلمها الحديث، وهذا يدل على مشروعية. أما هذا عند من يقول بثبوت الحديث فيحمل على أنه كان في فترة إيش؟ النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في مدة عن قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى الرجال والنساء عن الزيارة، فمحتمل أن هذا اللعن في إيش؟ في مدة النهي ذاك، ويكون النهي في حق النساء، يعني فيه نهي وفيه لعن، ثم نسخ الجميع إلى الإذن بشرط أن المرأة لا يحصل منها مخالفة، لا نياحة ولا لطم خدود ولا شق جيوب، فإذا عرف أنها تفعل هذا الأمر إيش؟ تمنع حتى لا تقع في المحرم. وإلا قد جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أنها رجعت من زيارة قبر أخيها، فسألوها فقالوا أليس قد نهى؟ قالت نهى، ثم ماذا؟ ثم رخص عليه الصلاة والسلام. فهذا فهم عائشة، وهي قد سألت النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تقول، ففهمت بحاله عليه الصلاة والسلام وبقربها منه أنه نهى وخص النساء باللعن أيضا، ثم نسخ الجميع النهي في حق الرجال ونسخ النهي واللعن في حق النساء. وسألته ماذا تقول فقال قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. الحديث معروف. قلنا الإنارات الليلية عند المقابر ما حكمها عبد الله؟ تمنع سدا للذريعة، حتى لو قال الإنسان نحن نعمل هذه الإنارة لأجل الزيارة في الليل أو الدفن، نقول تمنع سدا للذريعة، لأنه كان في الأزمنة المتقدمة إذا أرادوا تعظيم قبر جعلوا عليه إيش؟ السرد، مع الأيام يعبد صاحب القبر، فالدفن في الليل هذا نادر، فإذا احتجنا إليه أخذنا عندنا معنا إيش؟ شيئا نستعمله في إنارة مكان العمل، ولا داعي للإنارة مستمرة، لأنه يحصل فيه تعظيم مع الأيام وغلو في هذه القبور حتى تعبد من دون الله. فهم هذا الباب السابق إخوة؟ قلنا المصنف رحمه الله من فقهه وحسن ترتيبه الكتاب أنه كرر ما يتعلق ماذا؟ بالصالحين وبقبورهم بأكثر من باب وبأكثر من أسلوب. لماذا؟ لأن أعظم ما حصل للناس من فتنة هي الفتنة بالصالحين، ولا سيما بقبور الصالحين من الأنبياء وأهل الصلاح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. هذا الباب خلاصته فيه بيان حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمته، ومن حرصه عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة ومحبته الخير لهم أنه نهاهم عن الغلو في القبور عامة وفي قبره عليه الصلاة والسلام خاصة، لعلمه عليه الصلاة والسلام أنه إذا قد فتن الناس بقبور الصالحين فالافتتان والفتنة بقبره إيش؟ ستكون أشد. ولهذا كرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وذكر أنه ولعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد وأنهم من شرار الخلق، وأيضا زاد عليه الصلاة والسلام من التحذير بتحذيرهم عن الغلو في قبره وعن اتخاذه مسجدا. فهذا خلاصة الباب، وهو حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، ومن حرصه عليه الصلاة والسلام أنه حذرهم من الغلو في الصالحين، لا سيما الغلو في قبورهم، وبالأخص حذرهم من الغلو في قبره عليه الصلاة والسلام، لأن الافتتان به أشد، والفتنة بقبر النبي عليه الصلاة والسلام أعظم، لأنه أفضل مخلوق عليه الصلاة والسلام. ما خلاصة الباب؟ عندك عبد الغوي حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، ومن حرصه إيش؟ تحذير الأمة من الغلو في الصالحين، لا سيما الغلو في قبورهم وبقبره عليه الصلاة والسلام، يعني أشد وأكثر تحذيرا، لأن الفتنة به أعظم عليه الصلاة والسلام. قال: ما باب ما جاء في حماية المصطفى. المصطفى من الاصطفاء، فقد جاء في الصحيح من حديث واثلة بن أسقع صحيح مسلم الحديث مشهور، قال: واصطفاني من بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فنبينا صلى الله عليه وسلم مصطفى، هذا هو مراد الشيخ في حماية مصطفى. قلنا دليله إيش؟ حديث واثل بن أسقع في مسلم، والشاهد منه واصطفاني من بني هاشم. قال: في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. جناب أي جانب، أي حمى جانب التوحيد. بماذا حماه؟ حماه عليه الصلاة والسلام أولا بأنه وضح التوحيد وبين التوحيد وحقق التوحيد عليه الصلاة والسلام، وأيضا حمى جانب التوحيد بأنه حذر من الطرق الموصلة إلى الشرك وإلى عبادة غير الله، فحذر من كل ما يقارب من الشرك وكل ما يوصل العبد إلى الشرك بالله جل وعلا. هذه هي معنى حمايته صلى الله عليه وسلم، هذا حمايته عليه الصلاة والسلام للتوحيد، أي لجانب التوحيد، بأن بين التوحيد وحققه وحذر من الشرك وبين وحذر السبل والطرق الموصلة إلى الشرك بالله جل وعلا. قال الشارح وفقه الله: مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن المصنف لما بين في الأبواب السابقة شيئا من حمايته صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد، يعني الذي من جهة تحذيره من الغلو في الصالحين والغلو في قبورهم، أراد أن يبين في هذا الباب حمايته الخاصة، أي التحذير من الغلو في قبره خاصة عليه الصلاة والسلام. الغلو قد يكون بالأقوال وقد يكون بإيش؟ بالأفعال. الغلو قد يكون بالأقوال وقد يكون بالأفعال. هذه الأبواب التي مرت معنا غلو بالأقوال أو بالأفعال السابقة؟ بالأفعال. فذكر المؤلف يعني الغلو بالفعل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأبواب السابقة إيش؟ غلو في أي أمر؟ في أفعال وفي أقوال. الأبواب السابقة فيها التحذير من الغلو بالأفعال، فبين المؤلف في هذا الباب من هذا النوع الغلو بالأفعال في قبره عليه الصلاة والسلام. وسيأتي معنا إن شاء الله في آخر الكتاب بابا، سيأتي معنا باب في آخر الكتاب فيه التحذير من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم بالأقوال، لأن الأبواب التي قبل الباب الذي في آخر الكتاب هي إيش؟ من باب الغلو في ماذا؟ في الأقوال. عندك أخانا علي، أعد: الغلو قد يكون بالأقوال وقد يكون بالأفعال. فهذا الباب فيه التحذير من الغلو بالأفعال بالنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا ذكر الغلو بالأفعال؟ لأن الأبواب التي قبله فيها الغلو بالأفعال، وسيأتي معنا باب في آخر الكتاب فيه التحذير من الغلو بالأقوال في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذاك الباب قبله أبواب إيش؟ فيها الغلو بالأقوال. وهذا من حسن الصنيع، لما كان الغلو بالأفعال في هذه الأبواب ذكر الغلو بالأفعال في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وفي آخر الكتاب سيذكر الغلو بالأقوال، ثم سيعيد الغلو يعني التحذير من الغلو بالأقوال في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فهمنا يا أخوان التنبيه؟ قال: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، في قراءة من أنفسكم أي أفضلكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، تمام الآية كما ذكرها الشارح، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذه ست صفات، فهذه ست صفات: أنه رسول، وأنه منا أي من جنسنا. فالآية الخطاب ليس العرب فقط، بل هو خطاب عام لجميع بني آدم، وهذا امتنان الله جل وعلا، هو رسول ومن بني آدم، وهو قال: عزيز علي أن يشق عليه عنتكم، حريص عليكم، هذه الصفة الرابعة، عزيز عليه الثالثة، حريص عليكم الرابعة، رؤوف الخامسة ورحيم السادسة. فهذه الصفات مقتضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية الأمة وعلى بيان التوحيد وعلى التحذير من الشرك ومن السبل والطرق الموصلة إليه. إذن هذه الآية لقد جاءكم الخطاب للعرب خاصة أو لبني آدم عامة؟ عبد الرحمن هي عامة، الأقرب أنها عامة بدليل قوله من أنفسكم أي منكم من بني آدم. قال عثيمين لما قوى هذا القول قال إذا قال الله جل وعلا منكم أي من العرب، وإذا قال من أنفسكم فهو إيش؟ من بني آدم أي من جنسكم. فالشيخ عثيمين يرجح هذه أن الآية وأن الخطاب عام لجميع بني آدم. فالله جل وعلا يمتن على عباده بهذه المنة، وهي مجيء هذا الرسول الموصوف بست صفات، أنه رسول وأنه من بني آدم، وفي قراءة قلنا من أنفسكم أي هو أفضلكم، وعزيز عليه أي يشق عليه عنتكم، يشق عليه أن يصيبكم العنت أي المشقة، وكذلك حريص عليكم وهو حريص على هداية الأمة وإيصال الخير لها، وأيضا رؤوف بالمؤمنين ورحيم بهم، أيضا بالمؤمنين لا بالكافرين. قال مناسبة الآية الباب أن هذه الأوصاف المذكورة هي ستة أوصاف، فيها أن هذه الأوصاف المذكورة فيها في الآية في حق النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي أنه أنذر أمته وحذرهم عن الشرك الذي هو أعظم الذنوب، لأن هذا هو المقصود الأعظم في رسالته. المقصود الأعظم في رسالته ما هو؟ التحذير من الشرك وبيان التوحيد وحقيقة التوحيد. فأنذر الأمة وحذرهم عن الشرك، ومن ذلك إيش؟ من الشرك حذرهم من الغلو في الصالحين خاصة في قبورهم، وبالذات في إيش؟ قبره عليه الصلاة والسلام، لأن الفتنة به أعظم عليه الصلاة والسلام وبقبره. لماذا؟ لأنه أعظم وأفضل مخلوق عليه الصلاة والسلام. ما مناسبة الآية للباب؟ ما مناسبته للباب؟ ها؟ عندك؟ أيوة، حرصه عليه الصلاة والسلام على إيصال الخير لأمته وعدم حصول المشقة والعنت عليهم، وأنه بهم رؤوف ورحيم. فمقتضى هذه الأوصاف إيش؟ أنه يكون قد بين التوحيد وحذر من الشرك، ومن الشرك الذي حذر منه الغلو في الصالحين خاصة في قبور الصالحين وبقبره عليه الصلاة والسلام أكثر. لماذا؟ لأنه أفضل مخلوق فالفتنة به أشد عليه الصلاة والسلام. فهمنا إخوة الآية ومناسبة الآية الباب. قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. هذه قد مرت معنا، ما المراد بقوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا؟ عبد الغني، أه؟ لا تجعلوا بيوتكم قبورا، عكست المقصود، ها؟ لا تجعلوها خالية معطلة من العبادة مثل القبور، لأن القبور إيش؟ القبور معطلة عن العبادات، لا يجوز فيها الاعتكاف ولا يجوز فيها قراءة القرآن ولا يجوز فيها الصلاة. فيقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تجعلوا، ذكر الشارح قال لا تعطلوها من صلاة النافلة والدعاء والقراءة، فتكون منزلة قبور. في الصحيح عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، أي من نافلة، ولا تتخذوها قبورا. هذا يفهم منه ماذا؟ أنه قد تقرر عند الصحابة أن القبور أماكن العبادة وليس أماكن العبادة، أنها ليست بأماكن العبادة، لهذا حسن هذا التمثيل. فهو قد تقرر في أذهانهم وعقائدهم أن المقابر ليست بمواضع العبادة، ولهذا ناسب أن نذكر هذا المثل: لا تجعلوا بيوتكم معطلة فارغة من عبادات مثل القبور، لأنهم يعرفون وقد تقرر في أذهانهم وعقائدهم أن القبور إيش؟ ليست بمواضع للعبادات. فهمنا يا إخوة؟ قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا. قال ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. الحديث حسن حسن وله شواهد يصح بها. الحديث حسن وله شواهد يكون صحيحا لغيره. والشاهد منه ماذا لهذا الباب الذي نحن فيه؟ ولا تجعلوا قبري عيدا. أما الفقرة الأولى لا تجعلوا بيوتكم قبورا قد مرت معنا، ولكن ولا تجعلوا قبري عيدا. قال الشارح لا تجعلوا قبري عيدا، العيد ما يعتاد مجيئه، يعني شيء يتكرر وقصده من زمان، إما يأتي من زمان أو مكان يقصد يزار ويذهب إليه من زمان ومكان. أي لا تتخذوا قبري محل اجتماع تترددون عليه، تترددون إليه وتعتادونه للصلاة والدعاء وغير ذلك. ثم بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا داعي لهذا الزيارة متكررة لأجل هذا الأمر. قال فإن صلاتكم تبلغني. معنى هذا بارك الله فيكم أن الذي يتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا، بمعنى يزوره في كل سبت أو في كل يوم، ما مقصوده؟ السلام والصلاة عليه الصلاة والسلام. والسلام والصلاة تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ولو من مكان بعيد، من ولو مكان بعيد، فالذي في الأندلس والذي في اليمن والذي في الهند ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم سلامه يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، أي يبلغ، أي يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنه يسمع صوت المسلم، ولكن يبلغ بها أن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السلام، يبلغه سلام المسلم سواء كان في اليمن أو في الهند أو في الأندلس. فالقريب والبعيد في بلوغ السلام النبي صلى الله عليه وسلم إيش سواء. فلا داعي لهذا الإكثار من الزيارات أو شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ممنوع. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مساجد فقط. فإذا لا يجوز شد الرحل لأجل السلام عليه، وهكذا لا يجوز الإكثار لأجل قصد السلام. لكن من أراد أن يزور قبره كما يزور باقي القبور فهذا مشروع، زيارة القبور ومنها قبر النبي صلى الله عليه وسلم مشروع. لكن نفرق بين الزيارة وبين تعمد الزيارة لأجل ماذا، يعني ما قصده الزيارة لأجل التعاب أو الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم على السلام، وإنما ما همه إلا يذهب من اليمن لأجل القبر لا لأجل المسجد النبوي، هذا خطأ. إذا نقول يقول صلوا علي، مقصوده عليه الصلاة والسلام كما قال الشارح أي ما ينالوني منكم، أي ما يصلوني وما تفعلونه لي من الصلاة يحصل مع قربكم وبعدكم من قبري، فلا حاجة بكم إلى المجيء إليه والتردد عليه. إذن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسد الطريق وسد الذرائع الموصلة إلى تعظيم قبره عليه الصلاة والسلام حتى يعبد من دون الله، لأن الذي يشد الرحل هذا شد الرحال لا يجوز إلى القبور ولو كان يعني من كان من المقبورين. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وهكذا من كان في المدينة فأراد أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم يزوره كما يزور باقي القبور لقصد الزيارة، فيدعو أو يتعظ، والدعاء المراد به إيش؟ السلام، السلام عليكم، هل هو سلام أو هو الدعاء؟ السلام عليكم هذا الذي نقول عند زيارة القبور هذا إيش؟ هذا دعاء، لا كالسلام الذي بين الحي مع الحي. قولك السلام عليكم ليس معناه أنه يرد عليك السلام، وإنما هذا إيش؟ الدعاء بالسلامة، هذا دعاء الذي نقوله عند القبور، هذا دعاء لا كسلام الحي للحي الآخر. إذن قوله صلى الله عليه وسلم وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم، ماذا أراد به؟ ماذا أراد به عند من؟ سد الذرائع الموصلة للشرك، بمعنى لا تجعلوا قبري عيدا. بعضهم قد يتحجج يقول أنا أزوره كل شهر أو كل أسبوع حتى إيش أسلم عليه، هذا يقول لا تفعل، وإنما قبره عليه الصلاة والسلام من حيث الزيارة كباقي القبور، إما للاتعاظ أو إيش أو الدعاء الذي هو السلام على أصحاب القبور. فمثلا لو أن إنسان من أهل المدينة يزور قبور البقيع أو يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم بقصد إيش، هذا المقصود الدعاء للمقبور أو ماذا الاتعاظ. أما أنه يتعمد هذا شد الرحل أو يتعمد في كل صباح يزور القبر لأجل السلام عليه أو كل أسبوع، هذا لا تتخذ القبر عيدا. والعيد إيش هو؟ الشيء الذي يتكرر ولو في السنة مرة، سواء مكان يزار في السنة مرة أو ماذا، أو شيء يتكرر مثلا يعني كل جمعة أو كل سبت، فلا يجوز اتخاذ مكان ممكن عيدا ولا زمن الأزمنة عيدا بمعنى يعظم. قال مناسبة حيث الباب أن فيه حسما لمادة الشرك، أي حسما للشرك، قطع الطريق على يعني الطريق يعني أو الطرق الموصلة للشرك، وسدا للطرق الموصلة إليه، حيث أفاد أن القبور لا يصلى عندها بقوله إيش لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي هذا الشيء في ذهن الصحابة أن القبور لا يصلى عندها، ليس بأماكن العبادة، فلا تجعلوا بيوتكم فارغة خالية من العبادات مثل إيش مثل القبور. ونهى عن الاجتماع عند قبره واعتياد المجيء إليه، لأن ذلك مما يوصل إلى الشرك. مناسبة الحديث من وجهين أو من ثلاثة. الوجه الأول قوله لا تجعلوا قبري عيدا، هذا إيش النهي عن الغلو في قبره حتى يزار في مدة معينة، في كل يوم أو في كل أسبوع أو في كل شهر. وهكذا في قوله وصلوا علي، هذا بمعنى لا داعي للمجيء لأجل الصلاة والسلام والإكثار من ذلك، فإن قصدتم الإكثار من الصلاة والسلام فهذا حاصل للقريب كما هو حاصل لمن للبعيد. إذن مناسبة الحديث الباب من قوله لا تجعلوا قبري عيدا، وكذلك في قوله صلوا علي إرشاد إذا أردت أن تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم تصلي عليه وتسلم عليه، فهذا حاصل لبعيد كما هو حاصل قريب، فلا داعي لهذا إيش يعني الوقت المخصوص أو الإكثار من زيارة، وهذا قصده عليه الصلاة والسلام سد الطرق الموصلة للشرك. وهكذا ممكن أن يؤتى بوجه ثالث في قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا بمعنى إيش القبور ليست أماكن العبادة، فلا تجعلوا بيوتكم معطلة عن عبادات، فالقبور ليست بمواضع للعبادة، ومن ذلكم إيش قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس بموضع العبادة، فلا يجوز مثلا أن تذهب إلى القبر وتدعو الله عند القبر أو تصلي لله عند القبر وأنت إيش تعملت هذه البقعة، وهكذا مثلا تدعو أو تعتكف عند القبر، فلا يجوز العبادة عند القبور، ومن هذه القبور قبر من النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة، الفرجة هي الفتحة في الجدار التي تشبه الخوخة، والخوخة هي الباب الصغير أو النافذة الصغيرة أو يقال لها كوة. أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة، قوله يجيء هل معنى هذا أنه فعلها مرة أو كرر؟ لو قال رأى رجلا جاء معناه أنه رأى مرة واحدة، لكن رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها، أي تكرر هذا الفعل. طيب هذا التكرار يدل على ماذا؟ على أن هذا الرجل خص هذا المكان بهذا الفعل، وما خص هذا الفعل إلا وفي قلبه تعظيم لهذا المكان وغلو فيه. قال رأى رجلا يجيء إلى فرجة، أي نافذة أو كوة أو فتحة صغيرة في جهة القبر، كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، أي كرر هذا الفعل، وهذا يدل على إيش؟ على تعلقه بهذه البقعة، وعلى أنه قد صار فيه صار معظما وصار فيه في فعله شيء من الغلو. قال فنهاه، أي أن عليا ابن الحسين نهاه، وقال ألا أحدثكم حديث ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي، من أبوه الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه، عن جدي عن علي رضي الله تعالى عنه صاحب الحديث، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا. هذا الرجل يكرر الزيارة، وتكرار الزيارة هو إيش؟ هو اتخاذ القبر عيدا، اتخاذ القبر عيدا إما بزيارته في كل أسبوع أو في كل شهر أو في كل يوم. فهذا الرجل كان يكرر المجيء إلى هذه فتحة ويدخل منها ويدعو، من يدعو؟ يدعو الله جل وعلا، ومع ذلك نهاه. قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، القبور ليست موضع عبادة، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس بموضع عبادة، ومن هذه العبادة إيش الدعاء، لأن هذا الرجل كان يدعو. قال فإن تسليمكم يبلغني أينما أو حيث كنتم، أي سلام المسلم عليه وسلم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فالمسلم عليه وهو في اليمن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، يعرض عليه سلام وصلاة الناس عليه الصلاة والسلام، لا أنه يسمع الأصوات صوت فلان من المسلمين المصلين، لا، وإنما يعرض عليه إيش سلام الناس وصلاتهم عليه. قال رواه في المختارة، المختارة للضياء المقدسي، والحديث المرفوع لا تتخذوا قبري عيدا إلى آخره، هذا حسن لغيره. القصة فيها ضعف، ولكن المرفوع منها حسن لغيره، له لها المرفوع له شواهد يحسن بها. والشاهد من هذا الحديث ما سبق، لا تتخذوا أي لا تجعلوا قبري عيدا. وقلنا اتخاذ القبر عيدا له صور، منها إيش؟ العبادة عنده، لأن هذا الرجل كان يأتي ويدخل من هذه الفتحة ويدعو الله جل وعلا، وهذا لا يجوز. فالقبور ومنها قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليست بمواضع إيش؟ للعبادات. ولهذا قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تجعلوا بيوتكم خالية معطلة عن العبادات كما هو حال إيش؟ القبور. فهذا الأمر متقرر وثابت في أذهان واعتقاد الصحابة، أن القبور ليست بمواضع العبادة. لهذا مثل هذه الحال الذي لا يصلي في بيته ولا يقرأ القرآن في بيته، حال البيت مثل إيش؟ مثل المقابر، ما فيها أي عبادات. فإن تسليمكم يبلغني، فهذا فيه أيضا فائدة. قلنا مناسبة الحديث الباب من هذين الوجهين، من قوله لا تتخذوا قبري عيدا، وأيضا ماذا؟ من قوله فإن تسليمكم، أي لا داعي لهذا العيد وهذا التخصيص بالزيارة لأجل السلام. ومن أراد أن يسلم فالقريب والبعيد سلامه يبلغني ويعرض علي، يبلغني ويعرض علي. والنبي صلى الله عليه وسلم حي في البرزخ، النبي صلى الله عليه وسلم حي حياة برزخية، حياة برزخية، النبي صلى الله عليه وسلم حي في البرزخ عليه الصلاة والسلام. وأيضا ممكن أن يجعل قوله ولا بيوتكم قبورا أن يجعل وجها ثالثا مناسبا للباب، من جهة ماذا؟ أن القبور ليست بالعبادات، ليست بأماكن العبادات، ومن ذلكم إيش؟ قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس بموضع العبادة. فهذا إنكار من علي بن الحسين على هذا الرجل الذي كان يكثر ويكرر الدخول من هذه الفرجة لأجل أن يدعو الله عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا خطأ، لأن هذا فيه غلو وفيه تعظيم لهذه البقعة، وما حصل منه هذا التكرار إلا لما قام في قلبه من التعظيم. وقلنا القبور سواء قبره عليه الصلاة والسلام أو باقي القبور لها حق شرعي، وهو ماذا؟ الزيارة والدعاء لأصحاب القبور، وكذلك الاتعاظ بالقبور وصيانة واحترام القبور، لا تهان لا تمتهن، هذا حق القبور جميعا، كل قبور المسلمين لا تمتهن بل تصان، لكن إيش؟ لا يحصل فيها غلو ولا يحصل فيها وما حولها بناء أو عبادات لله جل وعلا ولا يصلى إليها، هذا إيش؟ هو الحق الشرعي الذي يجوز والذي لا يجوز في مسألة القبور. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.